الحجاج والعمار أن البعض منهم يكون معه زعفران، يضع في القهوة زعفران، هذا لا يجوز لأن الزعفران فيه طيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يلبس ثوب مسه ورس أو زعفران، والزعفران فيه طيب وفي الترفه، والمحرم ممنوع من الطيب والترفه. كذلك أيضا صابون اللوكس المطيب ممنوع المحرم من استعماله، وإنما يستعمل الصابون الآخر الخالي من الطيب. كذلك أيضا ماء الورد الذي يوضع في الشاي، هذا أيضا يتجنبه المحرم لما فيه من الطيب. يعني هذه أمور قد يقع فيها المحرم من حيث لا يشعر، فعلى الجميع التنبه لذلك ونهي من وجد عنده تساهل، وعلى الإنسان أن يحترم إحرامه حتى يكون حجه مبرور وسعيه مشكور وذنبه مغفور. فالحاصل أن الطيب إذا تعمد الإنسان استعماله فإن عليه فدية الأذى. هذه الأمور الثلاثة، أعني تغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب، إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، يقلع في الحال ولا شيء عليه والحمد لله. ودليل ذلك الآية الكريمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سورة البقرة. قال الله سبحانه، قال جاء في الحديث الصحيح القدسي أن الله عز وجل قال: الله قد فعلت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله قد فعلت، وهذا حديث ثابت في الصحيح. وكذلك أيضا حديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. أما إذا كان متعمد فإن كان لحاجة فعليه فدية الأذى كما عرفتم، وإن كان متعمدا لحاجة، وإن كان متعمدا لغير حاجة فعليه الفدية، وعليه أيضا التوبة والاستغفار والندم على ما فات والعزم على ألا يعود. أي ثلاثة. الرابع من محظورات الإحرام أخذ الشعر، شعرتين فأكثر، سواء كان من الرأس أو من غيره مما يباح أخذ الشعر فيه كالإبط ومثلا الشارب وما إلى ذلك، فإن هذا إن كان الإنسان متعمدا فهذه إذا أخذ الشعر فقد اختلف أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يستوي عمده وجهله ونسيانه، لأنه من باب المتلفات، وإذا كان من باب المتلفات ففيه فدية الأذى ولو ناسيا أو جاهلا، قياسا على دية الخطأ. والقول الثاني، ولعله إن شاء الله تعالى هو الراجح ويراه بعض المحققين من أهل العلم، أنه إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لقوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، ولأنه في الحقيقة وإن كان إتلاف إلا أنه لا قيمة له، فلا يأخذ حكم دية الخطأ. وإن كان متعمدا فإن كان للحاجة فعليه الكفارة، كفارة الأذى، وإن كان متعمدا لغير حاجة فعليه الكفارة، وهو أيضا آثم، عليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل. والأصل في وجوب الفدية في هذا المحظور حديث الآية الكريمة آنفة الذكر: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فحلق ففدية من صيام، إذا حلق فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاء في حديث كعب بن عجرة الذي ذكرته لكم آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه في الحديبية والأذى يتساقط من رأسه يعني القمح، فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال احلق رأسك وانسك شاة، يعني اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وهذا الحديث وهذه الآية وهذا الحديث هما الأصل في وجوب فدية الأذى، وألحق بها تغطية الرأس ولبس المخيط وتناول الطيب وتقليم الأظافر بجامع الترفه في كل منها. فالحاصل أن أخذ الشعر اختلف أهل العلم فيه على قولين اثنين: الأول أنه يستوي عمده وجهله وسهوه، يعني كل في موجب الدية، والعلة أنه من باب المتلفات قياسا على دية الخطأ. والقول الثاني، ويرى شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين ولعله الراجح إن شاء الله تعالى، استنادا للآية سالف آنفة الذكر وللحديث الذي تقدم، أنه لا شيء عليه حالة النسيان والجهل، وفي حالة العمد عليه فدية الأذى التي أوضحتها لكم مرارا فيما سبق. الخامس من المحظورات تقليم الأظافر، وهذا المحظور أيضا يعني إذا قلم ظفرين فأكثر اختلف أهل العلم فيه على قولين: القول الأول أنه يسوى بين العمد وبين الجهل لأنه من باب المتلفات، والقول الثاني التفريق بين العمد والجهل والنسيان، فما كان عمدا ففيه فدية الأذى التي تقدم إيضاحها أكثر من مرة، وإن كان جهلا أو نسيانا فلا شيء فيه للآية السابقة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وللحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، ولعل هذا الأخير هو الراجح إن شاء الله تعالى. هذه 5 من المحظورات كلها يعني كفارتها من نوع واحد، ويسميها أهل العلم فدية الأذى، لكن إذا كان الظفر انكسر بدون يعني سبب فلا شيء فيه، أو شعرة انقلعت بدون مثلا تسبب شعرتين أو أكثر فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى. كذلك كثيرا ما يسأل الحجاج والعمار حالة الإحرام من كون أنه يحك جسمه، والله في حكة هذه تضر بالإحرام؟ لا، الجواب لا تضر. كذلك أيضا يقول والله أنا تروشت اغتسلت وأنا محرم بالماء، فهذا لا شيء فيه أيضا، لكن لو استعمل الصابون المطيب هذا لا يجوز، اللوكس هذا ما يجوز استعمال حالة الإحرام. كذلك أيضا لو انجرح في جرح لطمه عود لحديده ولا شيء من هذا وخرج منه دم أو أصابه رعاف فلا شيء في هذا كله، لا يخل بالإحرام، لكن إذا كان الدم كثير كان الإنسان متوضئ فهذا ناقض من نواقض الوضوء على رأي الجمهور، لكن أقصد بالنسبة للإحرام لا يضر. يعني مثلا احتاج يعني أصابه مثلا يعني لطمه عود وخرج منه دم، أو يعني مثلا حك جسمه خرج من الدم أو يعني حصل له مثلا حادث لا قدر الله، لا يعني جاء مثلا أمر وصار من خرج من الدم، هذا كله ما يضر يعني، الحمد لله ما يضر حالة الإحرام. هذه خمسة محظورات. المحظور السادس قتل الصيد، والمراد به الصيد البري المتوحش مثل الضبع والغزال والأرنب وما في معناهما والجربوع وغيرها مما يصاد في البر، فهذا أيضا لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، سورة المائدة. فهذه الآية تضمنت النهي عن قتل الصيد البري الذي إذا كان أصله بري متوحش فهذا لا يعني لا يجوز قتله، ولو قتله فإنه حينئذ يخير إما أن يعني يخرج المثل مثل الصيد، وتحديد المثلية يرجع فيه إلى قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام فيما ورد للنبي عليه الصلاة والسلام فيه قضاء، إنه قضى عليه الصلاة والسلام في الضبع بكبش، ويرجع فيما لم يكن فيه قضاء للنبي عليه الصلاة والسلام إلى قضاء الصحابة، فإنهم أعلم بالتنزيل، شاهدوا التنزيل وعاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أعلم بمقاصد الشريعة من غيرهم. فورد أنهم قضوا في النعامة ببدنة، وفي الحمامة بشاة، وفي الغزال بعنز، وهكذا مما ذكره أهل العلم في موضعه. يخير بين المثل أو قيمة المثل يشترى بها طعاما يطعم لفقراء الحرم، كل مسكين له نصف صاع، أو يصوم عن إطعام المسكين يوما، صوم عن إطعام المسكين يوما. والأصل فيه هذه الآية التي تلوت عليكم، فإنها فيها التخيير، إما أن يخرج المثل أو يخرج قيمة المثل اشترى به طعاما، أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوما، وإذا لم يكن له مثل فإنه يرجع إلى القيمة. فالحاصل أن المثلية تعرف إما بقضاء الرسول أو بقضاء الصحابة رضي الله عنهم، أو بإقامة بحكم عدلين، بإقامة عدلين يحكمان. قال عز وجل في نفس الآية عرض الله، ذكر الله فيها التخيير: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا نهي، النهي يقتضي التحريم. فمن قتله منكم، إذا حصل القتل، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وكذلكم أيضا يحرم أيضا على كل من دخل الحرم، سواء كان محرم أو غير محرم، سواء كان من أهل الحرم أو وافدا عليه، يحرم عليه قتل صيد الحرم كالحمام مثلا أو غيره من صيد الحرم، ولو قتله ففيه الفدية التي تقدمت الإشارة إليها. ومثل ذلك أيضا قتل ومثل ذلك قطع شجر من الحرم، الشجر الذي لم يزرعه الآدمي، فإن هذا أيضا لا يجوز قطعه ولا أخذ الحشيش الأخضر، إلا أنه يستثنى من الشجر الإذخر، لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم فتح مكة: إن الله سبحانه وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنه لا يحل فيها القتال، وإن أحدا ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله أحل أباح هذه ساعة من نهار، وإن ترخص أحد بقتال محمد صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أباحها لنبيه ولم يبحها لكم أو حرمها عليكم، أو كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيد ولا يقطع شجر ولا يختلى خلاه، يعني الحشيش الأخضر. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم ولقينهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، وهو شجر معروف عند أهل مكة، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أي لمعرف، يعني لو واحد وجد اللقطة ساقطة في مكة فلا يجوز له أخذها إلا إن كان سيقوم بتعريفها أو تسليمها إلى مثلا مركز الضائع، وحينئذ ما دام الآن في مراكز تتقبل اللقطة والشيء الضائع، فإذا وجدت شيئا يا أخي فخذه وسلمه لمركز، وهناك مركز قريب من الحرم وأظن قرب محل الجياد الآن، يعني هذا مركز يتقبلون الضائع ويشكرونك عليه أيضا، لو وجدت مثلا لقطة دراهم ولا مثلا يعني متاع ولا أي مثلا شيء تجده تسلمه لهذا، حتى إن صاحبه يعني إذا فقده يذهب إلى هذا المركز ويستلمه، وكثيرا ما يحصل هذا والحمد لله، يفقد بعض الحجاج بعض أمتعتهم فيسارعون إلى مركز حفظ الضائع فيجدونه والحمد لله محفوظ ويستلمونه، والحمد لله الناس فيهم خير والحمد لله، والأمانة موجودة والحمد لله، كثيرا من الحجاج يجد مثلا ضائع فيأخذه ويسلمه للمركز، هذا عمل طيب ومن التعاون على البر والتقوى. الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما تدري يا أخي، لعل أخيك الحاج الذي ضيع هذه النقود وضيع هذا المتاع إنه الآن يسعى حثيثا للحصول عليه، ربما تكون نفقته أو أكثر نفقته أو هذا مثلا يعني مصلحته التي مثلا يعني يتقوت بها ويتقوى بها على أداء هذا النسك، وربما يكون غريب منقطع لا يعرف أحدا يعينه أو يقرضه ويتصدق عليه. فالحاصل أنه أن التعاون مطلوب بين المسلمين، وإذا وجدتم ضائعا فسلموه لهذا المركز وتبرأ ذمتكم إن شاء الله تعالى، وهم إن شاء الله تعالى أمنا وبدورهم يسلمونه لأصحابه أو لصاحبه إذا جاء يبحث عنه. فالحاصل أنه لحرمة هذا الحرم وقدسيته لا يتعرض لشجره الشجر الأخضر ولا للحشيش الأخضر ولا أيضا للحمام ولا للصيد الذي مثلا يوجد في الحرم، يوجد في الصيد الغزال وغيره أو أرنب أو ما إلى ذلك، فلا يتعرض له، ولو تعرض له فهو يعتبر آثم إذا كان متعمد، وعليه الفدية التي سبقت الإشارة إليها، وهي إما مثله كان له مثل، أو مثلا قيمته قيمة المثل إذا لم يكن له مثل، يعني يشترى بها طعاما أو يصوم مقابل إطعام كل مسكين يوما. وأما الشجر فإن كانت الشجرة كبيرة ففيها بقرة، وإن كانت صغيرة ففيها شاة. وقد ورد أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قطع شجرا كان يؤذي الطائفين، كان الأيام في أيام عمر رضي الله عنه كان الشجر نابت في الحرم في مطاف، لأن كان هذا وادي وكان فيه الشجر قرب المطاف، كان يعني لما كثر الحجاج والعمار في وقت عمر رضي الله عنه وكان الشجر قريب من المطاف قطع عمر رضي الله عنه وفدى. فالحاصل أن الشجر الأخضر والحشيش الأخضر لا يقطع، لكن الزرع الذي زرعه الآدمي أو الشجر الذي غرسه الآدمي هذا لا مانع من أخذه. ومثل ذلك أيضا الشجر اليابس، كانت الشجرة يابسة فإنه لا مانع من أخذها والانتفاع بحطبها. وهنا يتعين على الجميع أن يعرف أن منى حرم، بعض الناس عند ضربه الخيام يقطع الشجر، هذا خطأ. كذلكم أيضا مزدلفة تعتبر أيضا حرم، لأن حدود الحرم وراء مزدلفة. أما عرفات فليست في حرم، يجوز يعني قطع مثلا لو كان هناك شجرة مثلا نابتة والإنسان يعني قطعها فهذا على كل حال لا شيء عليه. لكن الشجر الذي مثلا سعت الحكومة في إنباته للاستغلال والجمال تلطيف الجو هذا لا يتعدى عليه، لأن أولا ليس مثلا في منازل الناس وليس أيضا في الطريق مثلا حتى يؤذي الناس، وإنما هو على جانب الطريق، وهذا في مصلحة للحجاج يستظلون به ينتفعون بهذا الشجر يتمتعون بجماله يجلسون في ظله، وربما يعلقون في بعض مثلا يعني حبال الخيام أو شيء من هذا، المهم أنه يعني ينتفعون به. فالحاصل أن الشجر المغروس هذا لا يتعرض له لأن في مصلحة ولا مضرة به، خاصة في مثل عرفة الآن. لكن هي ليست بحرم لأن حدود الحرم دون عرفة. هذا فيما يتعلق بموضوع هذا المحظور الذي هو قتل الصيد. والأصل فيه الآية التي ذكرت لكم وما ورد أيضا من السنة في النهي عن قتل الصيد كما هو مبين ومبسوط في موضعه من كتب الأحكام. الآن مر بنا من المحظورات تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، تقليم الأظافر، أخذ الشعر، قتل الصيد وما يتبع ذلك من قطع الشجر الحرم وغيره. السابع عقد النكاح، فالمحرم لا يعقد نكاحا لغيره ولا يعقد له أيضا ولا يخطب أيضا، لقوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث معناه الجماع ودواعيه كالقبلة واللمس بشهوة، كذلكم أيضا عقد النكاح. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني هو لا يتزوج ولا يزوج غيره. وجاء في الحديث أيضا ولا يخطب، لأن الخطبة مقدمة العقد، إذا حصلت الخطبة والوعد يمكن يعقدون، والعقد مقدمة الوطء، فلئلا يحصل والله أعلم الوطء نهي عن الطرق الموصلة إليه. فصار الآن التحريم شامل على القول الصحيح، شامل للخطبة، وشامل أيضا على عقد النكاح، لئلا يصل الإنسان إلى المحظور الأعظم الذي يفسد الحج كما سيأتينا الحديث عنه إن شاء الله تعالى. فالحاصل أن عقد النكاح لا يجوز للمحرم، وما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم فالصحيح، والله أعلم، ما ورد عن رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وإن كان يعني الحديث حديث ابن عباس تزوجها وهو محرم هذا حديث صحيح أيضا، لكن حديث ميمونة وحديث أبي رافع، فميمونة صاحبة القصة وأبو رافع والسفير هو الوسيط في الموضوع أدرى بالقصة، فرجح هذا بهذا الترجيح، أي بكون ميمونة هي صاحبة القصة، وبكون أيضا أبي رافع رضي الله عنه هو السفير بينهما. فالحاصل أن المحرم يعني أن المحرم لا يتزوج، لا يعقد لشخص وهو أيضا لا يعقد أيضا لشخص آخر. والنكاح هنا المراد به العقد، لأن العقد يطلق على الوطء ويطلق على العقد ويطلق على مجموع الأمرين، أي العقد والوطء والقرينة تبين وتعين المطلوب. قد جاء في آية الأحزاب ويقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهنا دلت الآية على أن العقد يسمى نكاحا. فالحاصل أن من محظورات الإحرام عقد النكاح، ولو حصل العقد حال الإحرام لم يصح العقد ولا فدية فيه، ما في فدية. لو حصل العقد حال الإحرام فإنه حينئذ يصح العقد ولا فدية فيه، فإنه لا يصح العقد، ما يصح العقد، فإنه لا يصح العقد ولا فدية فيه. أما كون العقد لا يصح فلنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في قوله: لا ينكح المحرم ولا ينكح. التاء الثامن من محظورات الإحرام الوطء في الفرج، وهذا المحظور هو أغلب المحظورات. فإذا كان بعد شوي الأجابة على الأسئلة بعد شوي. فإذا كان المحظور، فإذا كان الوطء قبل عرفة أو بعدها قبل التحلل الأول، يعني بعد عرفة يعني في مزدلفة قبل أن يتحلل التحلل الأول، فإن الحج يفسد ويمضي في فاسده وعليه حجة أخرى بدل هذه الحجة، لأن النبي عليه الصلاة لقوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وعليه بدنه، عليه أن يذبح بدنه يعني ناقة أو جمل لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك. وإن كان الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإنه فيه شاة يعني واحدة من الضأن أو المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة ولا يفسد به الحج. هنا يتعين أن أبين لكم المراد بالتحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، فإذا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه أو قصر فقد تحلل التحلل الأول، هذا اسمه التحلل الأول. يباح للإنسان لبس المخيط والطيب تغطية الرأس وتناول وقص الشعر تقليم الأظافر، هنا هذا يعني بمقتضى التحلل الأول تباح هذه الأمور. أما التحلل الثاني فهو أيضا أن يضاف إلى رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو التقصير.